كلمتهم من بعيد فقلت لهم وجهوا التحية مني إلى البلاد ديالكم، فضحكوا وضحك. الأستاذ يوسف القعيد، شكرا لحضرتك وسعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الساعة. ألف شكر. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر.